الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة Oh, ولتعلموا عدد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم فتقعد مذموما مخذولا يبلغان عندك الله. اخفض لهما